إذا كان الأب عنده بعض الانحرافات، هل تنعكس هذه الانحرافات وينعكس سلوكه على أولاده أو بعضهم؟ فما نصيحتكم لمثل هذا الله؟ كل ما أظنك عمل أماله له عليه، ولا تنظر وزرت ولا أخرى، فإذا كان سلوكه به حرام فالواجب على أولادك وعلى أقاربك أن ينصحوه ويوجهوه حتى يعترف. هكذا المؤمنون كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لا يؤمن بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. الولد ينصح أباه وينصح أمه وينصح جده وجدته وإخوته ولو كان أكبر منه، لكن بالعلم بالأسلوب الحسن كلام الطيب، وإذا تيسر أن ينصحه من هو أكبر من الولد كإخوة أبيه أعمامه وغيرهم من يحترمهم أبوه ويقدرهم، لأن هذا يكون أجدى وأنفع، لأن الوالد قد يحترم ولده وقد لا يسمع منه، لكن إذا تيسر أن ينصحه من هو عند أبيه أفضل منه ويقدره أكثر كإخوته وأعمامه أبيه وجده ونحوه من كبار جيرانه وأقاربه، مثل هذا فيه ان تحصل ان شاء الله. وانت لا تحكم نفسك، انت ايها الولد لا تحكم نفسك، تنصح اباك تنصح امك تنصح جدك جدك وجدتك بالاسلوب الحسن بالكلام الطيب والعلم، لعل الله يهديك باسبابك ليكون لك من زوجك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.